في سبل السلام أن الشهادة الضروري أن في شهادة الضروري قولان للعلماء بالنسبة للكفارة، فمنهم من يقول أن فيها كفارة ومنهم من يقول ليس فيها كفارة، فما الراجح من هذه القولين؟ شهادة الضروري فيها كفارة، فيها التوبة، أنا صاحبها التوبة ورد الحق، يعني التوبة ورد الحق.